الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعرفه بهذا الكتاب. ثم جاء بعد هذا الطحاوي أحمد بن أو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي متوفى عام 21 و300، فألف رسالة في المعنعن والمؤنن وتحدث فيها عن بعض قضايا العلم، وهذه الرسالة برمتها موجودة في كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد الله. وجاء بعد الطحاوي بعد هذا الشيء الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري متوفى عام 45 صاحب المستدرك، ألف كتابا نفيسا سمى هذا الكتاب بمعرفة علوم الحديث. وهذا الكتاب محدد الفاصل بين الراي والوعي. هذا الكتاب فيه قضايا مهمة من المصدر. الكتاب أثنى عليه ومدحه دهن في السياق حينما تحدث عن راهون وهو صاحب الكتاب المحدث الفاصل ما أحسنه من تصنيفه. يقول كان أبو ظاهر السلفي لا يغادر الكتاب ثم كان دائما الظاهر السلفي كثر فترات حياته يجعل هذا الكتاب في جيبه ليقرأ به وينتفع به. ثم جاء بعده الحاكم ألف معه علوم الحديث، والكتاب الحاكم أوسف وأنفس من كتاب الرامهور. كتاب الرامهور بديع فوجدته كثير من النساء المسلمين. كتاب الحاكم معرفة علوم الحديث كتاب نفيس طبع وطبع في حقيقة أحمد فارس السلموني، وهذا الحقيقة من المحققين في هذا الزمان المتقنين، رجل له جهود طيبة في فترة السنة. وجاء بعد الحاكم النيسابوري أبو نعيم الأصفهاني صاحب كتاب كلية الأولياء، وهذا الكتاب حقيقة من الكتب النفيسة المهمة جدا حيث يذكر أولياء وطبقات الأصفياء. أن الكتاب سماه المستخرج على كتاب الحاكم، يعني سرق على الحاكم أشياء، لكن الحافظ بن حجر قال وأبقى أشياء للمتعرف. بعد هذا جاء الخليلي المتوفى عام 46 و400 ألف كتاب سماه الإرشاد في معرفة علماء الأنصار. تحدث عن علماء الأنصار لكنه ذكر بمقدمة قضايا مهمة عن الحديث الصحيح وعن الحديث الشاذ وعن الحديث المعلم. ثم جاء بعد هؤلاء جميعا الخطيب البغدادي العراقي المتوفى عام 63 و400 ألف كتابا حديثا سماه الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. هذا الكتاب كتاب مهم جدا، وينماط هذا الكتاب أنه يشوق المسائل والمرويات عن أهل العلم بسنده. فهذا الكتاب من الكتب النفيسة والمهمة جدا، كتاب الكفاية في معرفة أصول علم الرواية. ألف الميامي في كتابة ثم جاء في الصلاة المولد عام 77 و500 والمتوفى عام 43 و600 ألف كتابة نفيسا سماها معرفة أنواع علم الحديث. هذه معرفة من غاية الوزن، لأن النظر في الكتب الفضيل والنظر في الكتب التي سبق الفضيل وارتفع عنها وألف هذا الكتاب. هذا الكتاب عجب الناس عليه من بعده. يقول الحافظ رحمه الله لا يقصى كم ناظم له ومختصر وشارح ومستدرك ومنتصر، يعني لا يصون لكثرتهم الذين خلوا هذا الكتاب. وهذا الامر يعني من تيسير الله لعلمه، ان الله سبحانه وتعالى جعل في قلوب الناس محبه هذا العلم العظيم. ولذلك كثرت فقط معرفه انواع علم الحديث لا يصون لكثرتهم الذين اختصروا الكتاب، ومنهم من نظم الكتاب، ومنهم من شرح الكتاب، ومنهم من ألف تسمى بالذكر وهي الباعث اللطيفة الظريفة التي تذكر. فالذكر الذي خدمت هذا الكتاب كثيرة جدا، منهم من نظمه من أحسن من نظمه العراقي في ألف بيت سماه التبصرة والذكر، ثم شرحها بشرح سماه شرح التبصرة والذكر وشرح النبيس. وهذه الأسمية في العراق شرحها عدد السيوطي شرحها، وأيضا شرحها السخاوي المتوفى عام مثلا سمعنا وكتابه من الطبع الشيخ عبد الكريم المزار بدا من عشان الطبع من طبعات الدين فالمؤلفات في الاصطلاح كثيره جدا. الحافظ ابن حجر حينما طلب منه ان يؤلف الكتاب الف هذا الكتاب الذي نحن بصدد جلالته وبصدد مراجعه بعض الاشياء التي ذكرها في الشرح، لانك لا بد ان تعتمد على طبعه. ودائما حينما طبعوا الكتاب يعني جعل المكتب اولا ثم شرح الشيخ عبد الكريم نفوذ، فنحن نقرا الكتاب باذن الله تعالى ونتناول بعض ما ذكره الشيخ عبد الكريم حفظه الله تعالى. فهذا الكتاب ممكن يكون هو يعني كتاب مختصر معتصر اتى فيه القضايا المهمه. طبعا هذا سلف تاليف بسيط فيما يتعلق بتاليف التصنيف في علم الحديث، يعني كيف انه حافظ ابن حجر في زمانه كان قبله طبعا حافظ ابن حجر له هذا الكتاب له شرح على هذا الكتاب سماه نزهة النظر. الكتاب شرح شرحه الشمولي في حياة حافظ ابن حجر كتاب نفيس طبعا شرح نتيجة النظر شرح نقطة الكشف. ثم حافظ ابن حجر بنفسه شرح كتاب سماه نزهة النظر، وعلي قال له شرح على اللسان سماه شرح نقطة الكشف وشرح يعني هذا الشرح شرح نفيس جدا شرح عن القائل لأن علي القائل رجل وفقيه كبير، فالرجل الذي لديه من المكتب أن تنتفع منه فوائد متعددة. الحافظ ابن حجر معه له كتاب آخر نفيس فيما يخص مسائل المصطلح، له كتاب اسمه النكت، النكت على كتاب ابن الصلاطون. هذا النكت لا يستغني عنه طالب علم لأنه تحدث عن قضايا غاية الأهمية وتوسع في اشياء لم يتوسع فيها في النخبه ولا في شرح النخبه النجمه. فاذا المؤلفات في هذا كثيره. الحافظ ابن حجر حينما عرف علم المصطلح قال هو علم القوانين يعرف منها احوال السند والمثل. هو بالاصل علم المصطلح ليس قوانين، علم المصطلح هو عباره عن فك المصطلحات التي يستعملها اهل الاصطلاح واصحاب الاصطلاح واصحاب كل فن منهم. فمعنى المصطلح هي المصطلحات التي يستعملها المحدثون في مؤلفاتهم ودروسهم فيكون كل مصطلح. لكن الله سبحانه وتعالى قد جعل محبه الخلق يعني جعل محبه في قلوب الخلق لعلم الحديث فتوسعوا في خدمه الحديث النبوي الشريف. وهذا ايضا يعني توسع الناس في الحديث واهتمامهم بالحديث يعني اخر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين ودعا فقال انظر الله امرئا سمع مقالته فحفظها ووعاها واداها كما سمعها ورب حامل فرح ليس بها ورب حامل فرح الى من هو اثقل. فهذا ترغيب بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل من يحمل الحديث صاحب نظاره حتى يقول حميد مارق رجل صاحب عبد الله ورجل بوجه نظاره. وايضا انت قد تحمل الحديث الى رجل ينتفع به اكثر منك ويستنبط منه وانت تؤجر على فعله لانك كنت السبب في نقل الحديث اليه. عمرو بن الزبير كان يتالف الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابراهيم فانهم كان يعطي اولاده على كل حديث يحفظونه وترجمه. الخطيب البغدادي في كتاب الجامع في آداب الراي والسامع ذكر عن بعض من أعطى لولده 100,000 درهم، قال لا ترجع إلي إلا ب100,000 حديث. فهذه البحث على حمل الحديث وخدمة الحديث قضية جعل أهل الحديث يهتمون بطبعاً تذكر المؤلفات في مصطلح الحديث. الإمام الشافعي تحدث قال جزاهم الله عنا خيراً حفظوا لنا الأصل ونقلوه لهم فهم اصحاب الفضل. شيخ البخاري علي بن المديني هذا الامام العظيم في علم العلم يقول علي بن المديني يقول ليس خير ليس احد افضل من اهل الحديث. يقول الناس يطلبون الدنيا وهؤلاء يقيمون الدين. ولذلك تجد مؤلفات عديده الفت في شرف اصحاب الحديث.

يعني حتى يبين الناس أهمية النية وحضورة في هذا الأمر. الحافظ ابن حجر بلغ اعتقاده بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وحينما صنع هذا الشيء اقتداء بالكتاب العزيز وايضا اقتداء بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم. اول كتاب من كتب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري هو رساله النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل عظيم الروم، ففيها بسم الله الرحمن الرحيم ان محمد عبد الله ورسوله الى رجل عظيم الروم. فأصحاب المؤلفات حينما يبدأون مؤلفاتهم يبدأونها بالبسمة اقتداء بكتاب عزيز واقتداء بمكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم. والبسمة جارة يعني بسم الله مقبلة المؤلف في كتاب الاستعمال، أي بسم الله أبدأ تصنيفي لهذا الكتاب الجار والمجرور متعلق بعام متأخر. وأهل التفسير توسع في هذا، وشيخ الإسلام ابن تيمية طبع له تفسير جديد، يعني جمع تفسيره للقرآن من التفاسير بجمع أهل الأقوال على المرايات من لطيف القيسي، طبع بهذا المجلد في 7 مجلدات المتابعة، وتحدث عن البسمة بكلام نفيس جدا في كتاب النفيس التفسير، فيرجع إليه بشكل. أما الحافظ ابن حجر فقال بعد البسمة له الحمد لله الذي لم يزل عالما خيرا. طبعا من الحافظ ابن حجر وغيره من المصنفين يبدأون بعد البسملة بالحمد لله، ويصنعون هذا الشيء أيضا اقتداء في كتاب العزيز، وثانيا تبركا بأن يوضع اسم الله تعالى أولا، وثانيا من أجل أن يتم العمل، فالإنسان يسمع هذا الشيء حتى يتم عمله. وبعضهم يستأنس بحديث، الحديث يقول كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أخطأ. الحديث ضعيف، وإن كان حسنه بعضهم كالنور أن صلى الله عليه في كتاب الأذكار. الحديث ضعيف، لكن العلماء يعني الناس العالم ما يرى حينما يبدأ أحيانا يبدأ بالحمد لله ينمو من قبله يبدأ هذا الشيء حتى يتم عمله. وأيضا الإنسان يحمد ربه سبحانه وتعالى إشارة إلى شكر المنعم أن وصله وعلمه لا سيما مصنف، فهذا من شكر الله على أن الله قد حلاه العلم، وأن الله سبحانه وتعالى قد نبله من تعلم العلم إلى أنه أصبح يعلم الناس ويكتب. وايضا هذا جزء من شكر الله على العلم سبحانه وتعالى، لان الانسان عليه ان يذكر نعمه الله في قلبه فيعلم ان هذه نعمه من عند الله. ربنا يقول وما بكم من نعمه فمن الله، ويذكر نعمه لسانه فيذكر وقال الحمد والشكر وهذا منها. وايضا نعمه الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع ان يضع علمه في محله وأن يبتغي به وجه الله تعالى، بحيث يعلم كما قال ربنا احمد آل داود شكرا. والحمد المعلوم تحدث عنه العلماء بتوسط، لا سيما كلمة الحمد لله رب العالمين الزاد من الذي أفاض في شرحها ومعانيها أيما إفاضة. فالحمد كما قال العلماء هو وصف محمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. هذا الخلاف انك حينما تمدح انسان تمدح انسان لانسانك وانت لا تمدحه بقلبك، لكن الحمد تصفه بالكمال والقلب فيه محبه وتعظيم. فالحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم، وكلمه الحمد لله رب العالمين هي افضل كلمه بالوجود. وجاء عند الطبراني ان هذه الامه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يسمون بالحمادين لكثرة حمدهم لربهم. وأبونا أحد أجدادنا نوح عليه السلام أيها العالمين عليه الصلاة والسلام أين نصف بكثرة حمده لربه، وإلى ربنا قال تسرية من عملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ونقل في كيفية حمده عند الطعام واللبس الشيء الكثير. فالحمد